السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع تفسير سورة يوسف وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. ولما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله سبحانه جل ذكره الملك هذه الرؤيا العجيبة، وهذه الرؤية من ملك مصر لما قدره الله سبحانه، وكانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززا مكرما. وتأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين الله من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه الأمور، أمور الرعية، الذي هو الذي رآها لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته، فجمع علماء قومه وذو الرأي منهم وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها، فلم يعرفوا ذلك ولم يعرفوا تأويلها. قص عليهم قائلا: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، سبع من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن السبع العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كنا نهاية في القوة. ورأيت كذلك سبع سنبلات خضر يأكلهن سبع سنبلات يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد، إن كنتم للرؤية تعبرون. فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها، وقالوا أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإن لا نعبرها فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس، بحيث أنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها. وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة، وهذا أيضا من لطف الله تعالى بيوسف، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع. ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية الاهتمام، فعبرها يوسف عليه السلام وقعت عندهم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله تعالى، إظهار الله عز وجل، إظهار الله عز وجل فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضل من فضل آدم عليه السلام. وكما يظهر فضل أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام في القيامة، أن يلهم الله تعالى الخلق أن يتشفع بآدم ثم نوح ثم بنوح ثم إبراهيم ثم بموسى ثم عيسى، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: أنا لها صلى الله عليه وسلم، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجى منهما، أي من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه وادكر بعد أمه، أي تذكر يوسف وما جرى له في تعبير رؤياهما وموصاهما به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا لكن بعد مدة من السنين. والأمة كما ذكرنا قبل ذلك تأتي في القرآن الكريم على عدة معاني، من المدة من الزمن كما في هذه الآية وادكر بعد أمه، ومنها الإمامة في الدين، إني جعلك للناس إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به. ومنها الجماعة من الناس، فوجد عليه أمة من الناس يسقون. ومنها الملة، إن وجدنا أبانا على أمة بمعنى الملة. أربع معاني. قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أرسلون إلى يوسف في السجن لأسأله عنها، فأرسلوه فجاء إليه، ولم يعنف يوسف عليه الصلاة والسلام على النسيان، بل اجتمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. فقال يوسف: أيها الصديق، أي كثير الصدق، نسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم من أهل الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فالصديقية منزلة عظيمة جدا تأتي بعد النبيين عليهم صلاة ربي وسلامه. أيها الصديق أفتنا كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فإنهم متشوفون لتعبيرها، وقال أهمتهم. فعبر يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات. ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصبة والجدبة لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قوية الزروع والحروث وحسن منظرها وكثر غلالها وكثرت غلالها، والجدب بالعكس وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض وتشقى عليها الحروث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها، عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلون ويستعدون به من التدبير في سنين الخصب إلى سنين الجد. فقال تزرعون سبع سنين دأبا أي متتابعات على عادتكم كما تزرعون، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه أي اتركوه في سنبله، لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه يعني حتى لا يفسد، وكذلك كن بعيدا عن الالتفات إليه حتى يدخر، إلا قليلا مما تأكلون أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين وهذه السنين الخصبة، وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد تلك السنين المخصبات سبع شداد أي مجدبات يأكلن ما قدمتم لهن أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا، إلا قليلا مما تحسنون أي قليلا مما تمنعونه من التقديم لهن. وثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد السبع الشداد عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعله استدل على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك أخبره بتأويل إلى الملك والناس أخبرهم بتأويل يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا، فعجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح. عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وهو الغيث المراد به المطر، وتغل البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه، حتى قال بعضهم يدخل فيه حلب اللبن أيضا. وعن ابن عباس فيه يعصرون أي يحلبون. وهنا ذكر القرطبي رحمة الله عليه قول علي، وهذا ذكره ابن سيرين في كتاب المنسوب إليه في تفسير الأحلام، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعز والبقر إذا دخلت المدينة فإن كانت سمانا فهي سني رقاء سني رقاء، وإن كانت عجافا كانت شدادا، وإن كانت المدينة مدينة بحر وإبان سفر قدمت سفن على عددها وحالها، وإلا كانت فتنا مترادفة نسأل الله العافية، كأنها وجوه البقر كما في الخبر يشبه بعضها بعضا. الحديث رواه أحمد فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر صلى الله عليه وسلم. وفي خبر آخر في الفتن كأنها صيصي البقر ويريد لتشابهها إلا أن تكون صفرا كلها، فإنها أمراض تدخل على الناس، وإن كانت مختلفة الألوان شنيعة القرون وكان الناس ينفرون منها، أو كان النار والدخان يخرج من أفواهها، فإنه عسكر أو غارة أو عدو يضرب عليهم وينزل بساحتهم. وقد تدل البقر على الزوجة والخادم والغلة والسنة لما يكون فيها من الولد والغلة والنبات. فقال الله تعالى بعد ذلك وقال الملك عندما جاءه بتأويل الرؤيا وقال الملك اتوني به استخلصه. وقال الملك اتوني به، قال لمن عنده اتوني به، أي بيوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. فلما جاء يوسف الرسول وأمر بالحضور عند الملك، امتنع عن المبادرة للخروج حتى تتبين براءته، براءة تامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام عليه الصلاة والسلام. فقال ارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن يديهن، أي اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح، إن ربي بكيدهن عليم. وهنا يا إخواني الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ثم قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وقال: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. والإمام أحمد رحمة الله عليه روى عن أبي هريرة في قول ما فاسأله ما بال النسوة التي قطعن يديهن، قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذرة. قال الهيثمي في المجمع فيه محمد بن عمرو وحسن الحديث. وربنا تبارك وتعالى أخبر أنه لما رجع للملك وقال ذلك، قال: ما خطبكن، أي الملك قال للنسوة: ما خطبكن، أي ما شأنكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، هل رأيتن منه ما يريب؟ فبرأناه وقلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، أي لا قليل ولا كثير. فحينئذ قالت امرأة: زال السبب الذي تبنى عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. فقالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أي تمحض وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف. أنا راودته عن نفسي وإنه من الصادقين في أقواله وبراءته، وذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف عن نفسه ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم زوجها أني لم ليعلم زوجي أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأني صادقة أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لابد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. نعم الله. وثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت: وما أبرئ نفسي، أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء، أي لكثيرة الأمر لصاحبها، أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي، فنجاه سبحانه من نفس الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية على داعي الردى. فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته، إن ربي غفور رحيم، غفور لمن تجرع على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب، رحيم بقبول توبته وتوفيقه. وهذا هو الصواب، أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها: ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. وهكذا قال الحافظ ابن كثير، قال: وهذا هو القول الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، أي أن كلامها أن هذا الكلام من كلام امرأة العزيز. وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصر الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، فأفرده بتصنيف على حدة. قال: وقد قيل أن ذلك الكلام من كلام يوسف عليه السلام، من قول ذلك: ليعلم أني لم أخن بالغيب، أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي، وليعلم العزيز أني لم أخن في زوجته بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهذا القول هو الذي لم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول بعد ذلك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة أرسل إليه الملك قائلا ائتوني به أستخلصه لنفسي أجعله خصيصة لي ومقربا لدي. فأتوه به مكرما محترما عليه الصلاة والسلام. فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده، فقال له الملك إنك اليوم لدينا أي عندنا مكين أمين متمكن أمين على الأسرار. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام طلبا للمصلحة العامة اجعلني على خزائن الأرض أي على خزائن جبيات الأرض وغلالها. وهنا يا إخواني في الآية تزرعون سبع سنين دأبا، هنا الحديث الذي رواه لنا البخاري نذكره أن قريشا لما أبطأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الله إن كاشف العذاب قليل إنكم عائدون. فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أي حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. وخزائن الأرض روى ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد عن ابن زيد قال كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام، فأسلم سلطانه كله إلى يوسف وجعل القضاء إليه أمره وقضاؤه نافذ. وهنا هل يجوز للشخص أن يسأل الإمارة؟ ابتداء قال القرطبي رحمة الله عليه دلت الآية على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلا. فإن قيل قد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال أبو موسى أقبلت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يشتاك، فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. رواه مسلم في صحيحه. قال القرطبي الجواب أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره. وهكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويقبل بالصفات التي يستحق بها من العلم والكفاية وغير ذلك كما قال يوسف عليه السلام. فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة. وأيضا فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليلا على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه. ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم موكل إليها. ومن أباها لعلم بآفتها ولخوف من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهذا معنى قوله أعين عليها. الثاني أن يوسف عليه السلام لم يقل إني حسيب كريم، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعليهم صلاة الله وسلامه أجمعين، ولا قال إني جميل مليح، إنما قال إني حفيظ عليم، فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال. الأمر الثالث إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثنى من قوله فلا تزكوا أنفسكم. الرابع أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه لأنه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر والله أعلم. ودلت الآية على أنه يجوز الإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل. قال الماوردي رحمة الله عليه وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصله أو تعلق بظاهر من مكسب، وممنوع منه فيما سواه لما فيه من تزكية ومراءة، ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله، فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله، ولم يرجو من الظفر بأهله. وقال صديق حسن الخان رحمة الله عليه قال طلب يوسف من الملك ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوصل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل أن يطلب ذلك نفسه، ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي لها ترغيبا فيما يرومه وتنشيطا لمن يخاطب من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه وجعلها منوطة به. ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن طلب الإمارة والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام طلبها ابتغاء لوجه الله لا لحب الملك والدنيا، وبهذا يجمع بينهما. وهل يجوز للمسلم أن يعمل عند كافر؟ فأكثر أهل التفسير أن الملك كان كافرا. إذا كان الجواب إذا كان العمل عند الكافر ليس فيه امتهان لدين المسلم ولا إخلال بالشرع جاز ذلك. فهنا القرطبي قال بعض أهل العلم في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح منه ما شاء، وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. وقال قوم إن هذا كان ليوسف خاصة وهو اليوم غير جائز، والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه. وبوب البخاري رحمة الله عليه في كتاب الإجارة من صحيح باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، أي أن البخاري رحمة الله عليه علق الترجمة ولم يجزم فيها برأي، وذلك لكون المسألة تحتمل وجهين. ثم إنه أي البخاري رحمة الله عليه أورد في الباب حديث خباب، وفيه أنه رضي الله عنه كان يعمل قينا قال فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده دين فأتيت أتقاضاه فقال لي والله لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث، فلا، قال وإني لميت ثم أبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي مال وولد فأقضيك، فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقال الحافظ بن حجر في شرح هذه الترجمة باب قوله باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب أورد في حديث خباب، وهو إذ ذاك مسلم في عمل العاص بن وائل ومشرك، وكان ذاك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقره، ولم يجزم واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقره ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعد إذلال المؤمن بعدم الإذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر ألا يعين على ما يعود ضرره على المسلمين. قال ابن المنير استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له، والله تعالى أعلم. مولانا جل ذكره يقول: وكذلك أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض، يتبوأ منها حيث يشاء وينزل منها حيث أراد ويتخذ مسكنا في أي مكان شاء. نصيب برحمتنا من نشاء، اللهم أصبنا برحمتك يا رب، اللهم أصبنا برحمتك يا رب، اللهم أصبنا برحمتك يا رب. هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على هذه مقصورة على نعمة الدنيا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويوسف عليه الصلاة والسلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال الله: ولأجر الآخرة خير من أجر الدنيا وما فيها للذين آمنوا وكانوا يتقون. وصدق رسول الله عليه السلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إي والله. للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر رب العزة سبحانه بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.